خذي قلبي فأنت به أحق، وقولي للزمان أنا دمشق. أنا قمر يسافر في غمام، أنا الأوتار والنغم الأرق. يخاصم يا سميني حزن ليلي، فأعرف أنه قلق وصدق. كأن جداول الأيام ضاقت بوهم النبع حين أطل برق. وكيف نحرر الأوطان يوما إذا الإنسان عبد مسترق. ممانعة ويمنع كل حر، فلا رأي يباح وليس نطق. أرى وطنا كريما مستباحا، وشعبا للكرامة يستحق. يقول الناس حريا وسلما، فيقتل ثائر وتدق عنق. ودرعا للشموخ تظل درعا لها في العز والدرجات سبق. هي الشام اكتست كفنا وضجات، فكم للأنبياء يكون شنق. خذي قلبي فأنت به أحق، وقولي للزمان أنا دمشق. أنا قمر يسافر في غمام، أنا الأوتار والنغم الأرق. وفي حلب بنو حمدان هبوا، وفي حمص خيول الفتح بلقوا. وبنياس الجريحة ما استكانت، وللرايات في البيضاء خفق. وفي الصنمين لا صنم ولكن من الأوثان تحرير وعتق. وموج اللاذقية في تحد يجدده الفداء وفيه عمق. حمات على الجراح تعيش عمرا، وتنهض دائما إن هب شرق. أحبك يا بلاد الشام عمري، وأعرف أنك البلد الأحق. قلبي فأنت به أحق، وقولي للزمان أنا دمشق. أنا قمر يسافر.